أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال الدلالة تعريفها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال الدلالة تعريفها هي ما يوجب إدراك شيء بسبب إدراك شيء ملازم له. الدلالة مأخوذ فيها عنوان الطريقية، فإذا قيل ألف يدل على باء، إذن ألف طريق للكشف عن باء. وإذا كانت الدلالة قد أخذ فيها عنوان الطريقية، إذن هي توجب انتقال الذهن من شيء إلى شيء آخر. فيمكن أن يعبر عن الدلالة بحالة الانتقال، فإذا كان إنسان يمشي في الطريق ووجد إنسانا آخر وقال له دلني على بيت فلان، كان معنى ذلك انقلني من هذا المكان إلى ذاك المكان. فالدلالة تعني الانتقال، والانتقال يتقوم بأمرين الأمر الأول المنتقل، والأمر الثاني المنتقل إليه. يحتاج إلى مبدأ ويحتاج إلى منتهى. المبدأ نعبر عنه بالدال، والمنتهى نعبر عنه بالمدلول. إيضاح ذلك: إذا رأيت دخاناً فإن ذهني عندما رأى الدخان انتقل إلى وجودي إلى نار. إذن أوجب العلم بوجود الدخان العلم بوجود النار، فيعبر عن وجود الدخان بأنه دال، لأنه هو الذي أوجب نقل الذهن. وجود الدخان يعبر عنه بالدال، لأنه هو الذي أوجب نقل الذهن من الدخان إلى وجود نار. ووجود النار يعبر عنه بالمدلول. المدلول هو دائما المنتقل إليه، كما إذا طرق الباب، طرقة الباب توجب نقل الذهن إلى أن هناك شخصا يقف أمام الباب. حالة الدلالة، فكرة الدلالة، فكرة نعيشها في أوساطنا. الكلام يقع في ثلاث نقاط: النقطة الأولى حول تعريف الدلالة، النقطة الثانية حول شرط أركان الدلالة، النقطة الثالثة حول شرط الدلالة، ثم يأتي الكلام أخيرا كنقطة رابعة حول أقسام الدلالة. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى أي تعريف الدلالة، فقد اتضح أن الدلالة تعني العلم بشيء يوجب العلم بشيء آخر. إدراك، والإدراك هو العلم كما تقدم، إدراك شيء يوجب نقل الذهن إلى شيء آخر. الشيء الأول يعبر عنه بالدال، والشيء الآخر يعبر عنه بالمدلول. فطرقة الباب دال، دلني على شيء وهو وجود شيء، وجود شخص يقف عند الباب. فالدلالة تعني انتقال الذهن من الدال إلى المدلول. أركان الدلالة اتضح أنها عبارة عن ثلاثة أركان. الركن الأول هو وجود الدال، يستحيل أن ينتقل الذهن إلى المدلول من مع عدم وجود الدال. الركن الثاني هو المدلول. الدلالة هو نفس هذا الانتقال، هو الذي يعبر عنه بالدلالة. انتقال الذهن من الدال إلى المدلول هو الذي يعرف بحالة الدلالة. إذن يطلق مفهوم أو عنوان الدلالة في فرض ما إذا كان الذهن انتقل من دال إلى مدلول. لهذا قال: الدلالة هي ما يوجب إدراك شيء. إدراك شيء، ما المراد بالشيء هنا؟ لا، المدلول. أصل إلى المدلول بسبب إدراك شيء، يعني الدال. لاحظ معي، ما يوجب إدراك بمعنى العلم، يعني ما يوجب العلم بشيء وهو المدلول، أي وجود النار، بسبب إدراك شيء وهو وجود الدخان. إذن ذهني علم انتقل إلى وجود النار بسبب العلم بوجود الدخان، لأن الدخان ملازم للنار. أما إذا عرفنا الدلالة بصياغة أخرى، بأن قلنا هكذا: الدلالة هي العلم بشيء يوجب العلم بشيء آخر. العلم بشيئين يكون الشيء المراد به هو الدال. العلم بشيئين أي العلم بالدال يوجب العلم بالمدلول. أما هنا عندما يقول إدراك شيء أي العلم بالمدلول بسبب العلم بالدال، إيضاح التعريف: إذا سمعت جرس الباب يدق ينتقل ذهنك إلى وجود شخص بالباب قد ضغط على الزر، وهذا الانتقال يوجبه عادة ملازمة صوت الجرس للضغط على الزر. هذا الإيجاب نفسه هو الدلالة. فهنا ثلاثة أمور: أولا الدال وهو صوت الجرس، ثانيا المدلول عليه المنتقل إليه وهو وجود الشخص بالباب، ثالثا الدلالة وهي إيجاب إدراك وجود الشخص بالباب بسبب لي لإدراكك صوت الجرس. النقطة الثالثة حول شرط الدلالة: كل دلالة مهما كان نوعها لا بد أن يتحقق فيها أمران، شرطان. الشرط الأول هو العلم بالملازمة بين الدال وبين المدلول. فالذهن ينتقل من وجود دخان إلى وجود نار متى ما علم أن هناك ملازمة بين الدخان وبين النار. أما إذا كان الذهن يجهل تلك الملازمة، لا يعلم أن هناك تلازم بين وجود الدخان ووجود نار، إذن بمجرد العلم بوجود الدخان لا ينتقل الذهن إلى وجود النار. بمجرد سماع الأذان لا ينتقل الذهن إلى دخول وقت الصلاة إلا إذا علم بأن هناك ملازمة بين سماع الأذان ودخول وقت الصلاة. إذن الشرط الأول في كل دلالة، كيما ينتقل الذهن من دال إلى مدلول لا بد أن يعلم بوجود الملازمة بين الدال والمدلول، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لا بد أن يعلم بتحقق وجود الدال، لأن العلة في انتقال الذهن إلى المدلول ببركة الدال، إنما ذهني انتقل إلى وجود شخص يقف عند الباب بسبب ضغط الجرس. إذن الضرب على الباب أو الضرب على الزر هو الذي أوجب انتقال الذهن إلى وجود شخص عند الباب. إذن لابد أن يعلم بوجود المدلول حتى ينتقل الذهن إلى بوجود الدال عفوا حتى ينتقل الذهن إلى المدلول. إذن لا يكفي مجرد العلم بالملازمة، فلنفرض أنا أعلم أن هناك تلازم بين سماع الأذان ودخول وقت الصلاة، أعلم بالملازمة، كلما سمعت الأذان كلما أذن المؤذن فقد حان وقت الصلاة، هذه الملازمة معلومة ولكنني لم أسمع الأذان. فإذا لم أسمع الأذان الذي هو دال، هل ينتقل الذهن إلى دخول وقت الصلاة؟ لا ينتقل. إذن مع أنني أعلم بوجود الملازمة، أعلم أن هناك ملازمة بين سماع الأذان وبين دخول وقت الصلاة، لكنه مع عدم العلم بوجود الدال أي بتحقق الدال لا ينتقل الذهن إلى المدلول. إذن انتقال الذهن من الدال إلى المدلول مرهون بشرطين. الشرط الأول العلم بوجود الملازمة بين الدال والمدلول. الشرط الثاني العلم بتحقق الدال. أما إذا لم أعلم بتحقق الدال وإن علمت بالملازمة فلن ينتقل الذهن إلى العلم بالمدلول. هذا فيما يرتبط بالنقطة الثالثة وهي شرط الدلالة. النقطة الأخيرة أقسام الدلالة. الدلالة قسمت إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الدلالة العقلية أو ما يعبر عنها بالدلالة التكوينية. القسم الثاني الدلالة الطبعية. القسم الثالث الدلالة الوضعية. أساس التقسيم، منشأ التقسيم ما هو؟ نحن ذكرنا بأن الدلالة هي انتقال الذهن من العلم بالدال إلى العلم بالمدلول. الانتقال يحتاج إلى سبب، يستحيل أن يتحقق الانتقال من شيء إلى شيء آخر من دون سبب. سبب. فنسأل ما هو سبب انتقال الذهن من الدال إلى المدلول؟ ما هو سبب انتقال الذهن من الضغط على الجرس إلى وجود شخصين؟ إذن هناك سبب هو الذي يوجب انتقال الذهن من الدال إلى المدلول. تارة يكون منشأ الانتقال منشأ بمعنى سبب، سبب الانتقال تارة يكون هو العقل، وأخرى يكون سبب الانتقال الطبع، وثالث يكون سبب الانتقال الوضع. فإذا كان سبب الانتقال هو العاقل سميت الدلالة بالدلالة العقلية، وإذا كان سبب الانتقال هو الوضع سميت الدلالة بالدلالة الوضعية، وإذا كان سبب الانتقال هو الطبع سميت بالدلالة الطبعية. العلاقة بين شيئين تحتاج إلى سبب أدى إلى تكونها. هذا السبب تارة يكون هو العقل، العقل هو الذي كون هذه العلاقة، وأخرى يكون الواضع، وأخرى يكون الطابع. بيان ذلك، إذا لاحظنا العلاقة بين طرقة الباب، أو لاحظ مثلا العلاقة بين رؤية الدخان وبين وجود النار، هذه العلاقة من الواضح أنها علاقة عقلية، باعتبار أن الدخان أثر تكويني من آثار النار، معلول لوجود النار. إذن العلاقة والملازمة القائمة بين الدخان وبين النار ملازمة عقلية، ومعنى الملازمة العقلية استحالة تخلف وجود الدخان عن وجود النار. يستحيل أن تتحقق نار بلا دخان، باعتبار أن الدخان أثر تكويني من آثار وجود النار. ما معنى أنه أثر تكويني؟ يعني ليس الإنسان له دخل في تحقق هذا الأثر. وجد إنسان، لم يوجد إنسان، بمجرد أن توجد النار إذن لابد أن يوجد الدخان. الإنسان لم يصنع هذه العلاقة، إذن ما هو دور الإنسان في هذه العلاقة؟ دور الإدراك. العقل دوره إدراك هذه العلاقة لا إيجاد هذه العلاقة. العلاقة القائمة ليست من صنع الإنسان. وجد إنسان على الأرض، لم يوجد إنسان على الأرض، فإن هناك علاقة تكوينية ثابتة بين وجود الدخان ووجود النار، إذن ليست من صنع الإنسان، إنما هي علاقة تكوينية ثابتة. دور العقل دور المدرك، العقل يعلم لأنه هو الذي أوجدها. ولهذا قيل إن الملازمة العقلية بين الدال والمدلول من أحكامها استحالة تخلف المدلول عن الدال، استحالة تخلف المدلول عن الدال، بمعنى استحالة تخلف وجود النار عن الدخان. كلما بعنوان الدوام، كلما وجد الدخان لا بد أن يوجد أن توجد نار، لا بد، وهذا معنى استحالة انفكاك المدلول، المدلول وهو وجود النار عن عن عن عن الدال وهو وجود الدخان. فكلما وفي أي وقت وفي أي زمان وبلحاظ أي مكان كلما وجد الدخان انتقل الذهن إلى وجود نار، بشرط إذا علم بوجود الملازمة بينهما. إذن إذا كان منشأ تكون العلاقة هو أمر تكويني سميت الدلالة بالدلالة التكوينية العقلية، وأخرى تكون العلاقة الناشئة بين الدال والمدلول ليس علاقة تكوينية، إنما بمقتضى طبع الإنسان. طبع الإنسان هو الذي أوجب انتقال الذهن من الدال إلى المدلول. كيف طبع الإنسان؟ مثلا مثلا قول أف، الإنسان إذا قال أف انتقل الذهن إلى أن هذا الإنسان متضجر، إذا قال آه انتقل الذهن إلى أنه متألم. هذه العلاقة ليست علاقة تكوينية، إنما هذه العلاقة نشأت من طبع الإنسان. طبيعة الإنسان أنه كلما كان متضجرا عبر عن تضجره بقول أف، كلما كان متألما عبر عن تضجره بقول آه، كلما كان يشعر بالملل عبر عن ذلك بحركة أصابعه أو العبث بلحيته مثلا، وهكذا. إذا وجدنا هذه المداليل أدركنا أنها تنتج من طبع الإنسان، ولهذا تسمى الدلالة حينئذ بالدلالة طبعية. إذن الفرق بين الدلالة العقلية وبين الدلالة الطبعية كلاهما دلالة، كما أن رؤية الدخان أوجبت نقل الذهن إلى العلم بوجود نار، كذلك سماع لفظ أف أوجب انتقال الذهن إلى تضجر القائل. كلاهما دلالة، كلاهما حقق العلم، حقق الانتقال، ولكن الفرق الأساس بين الدلالة العقلية والدلالة الطبعية أن منشأ تكون العلاقة في الدلالة العقلية منشأها قلنا أمر تكويني، أمر ثابت، أمر لازم، أمر عقلي، بينما في الدلالة الطبعية تنتج من طبع الإنسان. طبع الإنسان يختلف أو لا يختلف من إنسان إلى إنسان آخر؟ أحسنتم، يختلف. ربما الإنسان طباعه تختلف من وقت إلى وقت آخر، الزمان كفيل بتغير طبع وأحيانا طبع الإنسان يختلف من بيئة إلى بيئة أخرى. البيئة الصحراوية التي يعيش فيها الإنسان لها طباع معينة، البيئة المدنية لها طباع معينة أخرى، وهكذا. إذن نقول في المقام أن بما أن تكون العلاقة نشأت من الطبع، الطبع يختلف، ويترتب على ذلك أن المدلول قد يختلف أو لا يختلف، قد يختلف. المدلول قد يختلف وقد يتخلف عن الدال. في بيئتين تجد أن كثرة حركة اليد تعبر عن الملل، لعلك تذهب إلى بيئة أخرى كثرة حركة اليد تعبر عن التفكير أو عن حماقة أو ما شابه ذلك، من بيئة إلى بيئة أخرى. إذن لما كانت الدلالة الطبعية تنشأ من طبع الإنسان، هذا واحد، ولما كان طبع الإنسان يختلف بلحاظ الوقت تارة، بلحاظ المكان تارة أخرى، نتج عن ذلك تخلف المدلول عن الدال، خلافا للدلالة العقلية. في الدلالة العقلية يستحيل أن يتحقق الدال ولا يتحقق المدلول، يستحيل أن يتحقق دخان ولا يتحقق نار. أما في الدلالة الطبعية قد يتحقق أوف لا يتحقق ضجر. وهذا معنى قول المناطقة، أنه في الدلالة العقلية أي الدلالة التكوينية يستحيل أن يتخلف المدلول عن الدال، أما في الدلالة الطبعية يمكن أن يتخلف المدلول عن الدال. فإذا سئلت لماذا في الدلالة العقلية لا يتخلف المدلول عن الدال، الجواب تقول لأن العلاقة علاقة تكوينية. بينما لماذا لا يستحيل في الدلالة الطبعية، تقول لأنها ناشئة من طبع الإنسان وطبع الإنسان يختلف. إذن اتضح الفرق بين الدلالة الطبعية والدلالة العقلية. القسم الثالث من الدلالة الدلالة الوضعية. أول سؤال، ما هو الفرق بين الدلالة الوضعية والدلالتين العقلية والطبعية؟ خب نحن عرفنا ما هو الفرق بين الدلالة العقلية والدلالة طبعي. الدلالة العقلية منشأها تكويني، والدلالة الطبعية منشأها طبع الإنسان، هذا هو الفرق. أما الدلالة الوضعية بأي شيء تفترق عن العقلية والطبعية؟ نقول الدلالة الوضعية ليس منشأها تكويني عقلي، كما أن ليس منشأها طبع الإنسان، منشأها وضع الإنسان، جعل الإنسان، أي أن الإنسان هو الذي أوجد هذه العلاقة. قلنا نحن في الدلالة العقلية الإنسان أوجد العلاقة، أو هي أمر تكويني ثابت، تكوين وجد إنسان لم يوجد إنسان، فهناك علاقة بين الدخان والنار، الإنسان لا دخل له في تكونها. كذلك الدلالة الطبعية ليست من جعل الإنسان، بل هي من طباعه. لم يقل الإنسان لم يقل هكذا أنا جعلت علاقة بين أفوة تضجر، أنا جعلت علاقة بين احمرار الوجه والخجل، بين اصفرار الوجه والوجل والخوف. لا، الإنسان ما، نعم، لا مو تكويني، قد يختلف، قد يحمر نتيجة لا أقول قد شوف الإحمرار ليس دائما يدل على الخجل، قد يكون هناك إحمرار لا يدل على الخجل. الطبيعية أيضا الإنسان لم يتقصد وضع، وإنما نشأت من طبعه، بينما في الدلالة الوضعية لا، قصد الإنسان تكون العلاقة. مثلا هناك علاقة قائمة بين الضوء الأحمر وبين توقف حركة المرور، حركة السير، فكلما رأى الإنسان الضوء الأحمر، الإشارة الحمراء، انتقل ذهنه إلى وجوب توقف. من الواضح أن هذه العلاقة ليست علاقتك. ما الدليل على ذلك؟ لأنه بإمكان زوال هذه العلاقة، بإمكان أن يأتي قانون جديد للمرور يقول الإشارة الحمراء تدل على بدء حركة السير، والإشارة الخضراء تدل على يمكن العكس أو لا يمكن؟ يمكن. هذا دليل على أنه لا توجد هناك علاقة وملازمة تكوينية ثابتة. إذن هذا بجعل هو جاء الجاعل، جاء المقنن، جاء القانوني ووضع هذه العلاقة. ومن الواضح أيضا أن هذه العلاقة ليست من طبع الإنسان. من قال من طبع الإنسان أن اللون الأحمر يدل على التوقف واللون الأخضر يدل على بدء الحركة؟ لا، ليست من طبعه، إنما الإنسان قام بوضع هذا القانون. الإنسان هو الذي تدخل وأوجد هذه العلاقة القائمة بين اللون الأحمر وبين التوقف. لهذا تسمى الدلالة هنا دلالة وضعية، لأنها بوضع واضع، بجعل جاعل، باعتبار معتبر. إذن في الدلالتين العقلية والطبعية، ليست بجعل جاعل ووضع واضع. في الدلالة العقلية أمر تكويني، في الدلالة الطبعية طبع الإنسان وإن لم يقصد الجعل. بينما في الدلالة الوضعية بجعل جاعل ووضع واضع، ولهذا تسمى بالدلالة، لأن هناك واضع وضع وكون هذه العلاقة التي أوجبت انتقال الذهن من الدال إلى المدلول. هذه الأقسام الأولية للدلالة. قال: أقسامها تنقسم الدلالة إلى الأقسام التالية. أولا الدلالة العقلية اللفظية. طبعا لاحظ معي أن المصنف هي أقسام ثلاثة: عقلية، طبعية، وضعية. كل قسم قد يكون دلالة لفظية، قد تكون دلالة غير لفظية. يعني عقلية لفظية، عقلية غير لفظية، طبعية لفظية، طبعية غير لفظية، وضعية لفظية، وضعية غير لفظية. المدار في اللفظية وعدم اللفظية على إن كان الدال يشتمل على لفظين تكون لفظية، وإن كان الدال ليس عبارة عن مجموعة ألفاظ تكون غير لفظية. مثلا رؤية الدخان يدل على وجود نار، هذه أولا عقلية أو ليست عقلية؟ قلنا عقلية. لفظية أو غير لفظية؟ غير لفظية. لماذا؟ لأنه لا يوجد لفظ هنا، يوجد شيء محسوس، رؤية الدخان. أما دلالة صوت إنسان على وجوده، هاي دلالة، لأن الصوت أثر تكويني لوجود الإنسان، يستحيل أن يتخلف، مو من طباعه، ولكنه بما أنه صوت إذن هو عبارة عن دلالة لفظية. إذن المدار على اللفظية وغير اللفظية، إن كان الدال عبارة عن ألفاظ تكون لفظية، إن كان الدال ليس ألفاظ تكون غير لفظية. الدلالة العقلية اللفظية مثل دلالة سماع الصوت خارج الدار على وجود متكلم. شوف، سماع الصوت يعني عبارة عن ألفاظ، عقلية لأن سماع الصوت قلنا أثر تكويني لوجود إنسان. ثانيا دلالة عقلية غير لفظية مثل دلالة رؤية الدخان. شوف، رؤية الدخان يعني أمر محسوس ليس من الأمور الملفوظة، على وجود النار. ثالثا دلالة طبعية لفظية. التفت بعضهم يعبر طبيعية، الأصح طبعية، من طبع الإنسان، مثل دلالة لفظ أخ على التألم أو آه. دلالة طبعية غير لفظية مثل دلالة سرعة حركة النبض. شوف ما في ألفاظ، سرعة حركة النبض على وجود الحمى. خامسا دلالة وضعية غير لفظية مثل دلالة إشارات السير الكهربائية على الاتجاه. إشارات المرور، إشارات المرور ليست عبارة عن ألفاظ، لكن الدلالات المكتوبة لا ألفاظ مكتوبة، ألفاظ لا اللفظ يعني عبارة عن مجموعة ألفاظ، إذن تكون دلالة لفظية. دلالة وضعية لفظية مثل دلالة الألفاظ على معاني، نحن نعلم أن كل لفظ يدل على معنى. ما لفظ ما ميم ألف همزة يدل على معنى، ذاك السائل إنسان ألف نون سين نون يدل على حيوان ناطق، كل لفظ له معنى، كل لفظ يدل على معنى. العلاقة القائمة بين الألفاظ والمعاني من أوجدها؟ إنسان. الإنسان جاء ووضع لفظ الماء لهذا المعنى، لفظ النار لذاك المعنى. إذن أولا دلالة الألفاظ على المعاني دائما دلالة وضعية، وضعية لفظية أو غير لفظية؟ لفظية لأنها عبارة عن ألفاظ. من الواضح أن دلالة اللفظ على المعنى ليست دلالة عقلية، لأنه يمكن أن يكون لفظ الماء معناه هذا السائل، يمكن أن يكون بعد ذلك يأتي الواضع واضع اللغة ويجعل لفظ الماء يدل على شيء آخر. وواضح أن أيضا لفظ أن الألفاظ ليست من طبع الإنسان. السؤال المنطقي لا يهتم بالدلالة العقلية، لا يهتم بالدلالة الطبعية، أما عدم اهتمامه بالدلالة العقلية لماذا لا يهتم بالدلالة العقلية؟ لأن الدلالة العقلية يرد فيها الخطأ أو لا يرد؟ لا يرد فيها الخطأ، لأن العلاقة القائمة علاقة تكوينية لا دخل للإنسان فيها. العلاقة الطبعية بما أنها قد تتخلف من إنسان إلى إنسان، من طبع إلى طبع آخر، إذن ليس لها حكم، ليس لها حكم ثابت. الكلام إذن كله يكون في الدلالة الوضعية، باعتبار أن الدلالة الوضعية هي عبارة عن خصوصا اللفظية دلالة اللفظ على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى بوضع واضع، بجعل جاعل، باعتبار معتبر، جاء الواضع أي واضع اللغة وجعل هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. إذن هذا الوضع هو الذي يهم المنطقي، فالمنطقي عندما قسم الدلالة إلى أقسامها الثلاثة الغرض من هذا التقسيم هو الوصول إلى الدلالة الوضعية، ولهذا بدأ يقسم الدلالة الوضعية، قسمها إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقية، دلالة تضمنية، دلالة التزامية. إذن كلامنا في الدلالة ينحصر في الدلالة الوضعية اللفظية أو غير اللفظية؟ خصوص اللفظية. السؤال لماذا؟ لأن دور المنطق تصحيح فكر الإنسان، والإنسان لكي يصحح فكره أو فكر الآخرين لا بد أن يتحاور معه، حتى أصحح فكر الآخر، حتى أقف على فكر الآخر من حيث الصواب والخطأ لا بد أن أتحاور معه. ومن الواضح أن تفهيم الآخر يكون بأحد طريقين، فإذا أردت أن أحضر المعنى في ذهن السامع أمامي أحد طريقين، إما أن أحضر الشيء المراد تفهيمه، مثلا إذا أردت أن أفهم السامع وجود شجرة في الخارج ماذا علي أن أفعل؟ أأتي بشجرة وأضعها أمامه، هذا يسمى بالطريقة الإيجادية، يعني أوجد الشيء الذي أريد تفهيمه للسامع، أريد أن أفهمه وجود كتاب أحضر له الكتاب، أريد أن أفهمه وجود مدرسة أخذ بيده وأضعه على المدرسة. من الواضح أن هذه الطريقة سهلة أو صعبة؟ خب، أريد أن أفهمه بحر أخذه إلى بحر، أريد أن أفهمه جبل الهملايا أخذه إلى الهملايا، هذه فيها مصاريف بعد، صحيح؟ إذن هذه الطريقة صعبة. الإنسان بعبقريته اكتشف وسيلة أخرى لإيصال مراده، لإيصال مراده إلى من؟ إلى فهم الآخر. ما هي الوسيلة؟ الألفاظ. إذن اكتشف الإنسان طريقة لتفهيم الآخر عن طريق الوسيلة اللفظية. نحن عندما ندرس الألفاظ في علم المنطق من أي باب؟ من باب أن اللفظ وسيلة للمعنى، أن اللفظ وسيلة لتفهيم الآخر. اختصر الطريق الإنسان. لهذا ينصب كلامنا حول الدلالة الوضعية اللفظية. لماذا اللفظية؟ لأنها طريق لفهم الآخر، طريق لإيجاد المعنى، طريق لوصول المعنى إلى الآخر، طريقة الوصول بيني وبين الآخر عن طريق الألفاظ، والألفاظ دلالة وضعية. هذه الدلالة الوضعية لها أقسام ثلاثة. تارة اللفظ يدل على تمام المعنى فتسمى الدلالة حينئذ بالدلالة المطابقية، مثلا لفظ الإنسان، الإنسان لفظ، لفظ الإنسان موضوع لأي معنى؟ الواضع اللغوي وضع لفظ الإنسان لأي معنى؟ للحيوان ناطق، حيوان يعني الجسم الحساس المتحرك بالإرادة، ناطق يعني مفكر. إذا لفظ الإنسان معناه الذي وضعه الواضع اللغوي هو الحيوان ناطق، فهنا نجد أن لفظ الإنسان طابق تمام المعنى. هذه الدلالة تسمى دلالة مطابقية، بحيث إذا قيل إنسان انتقل الذهن إلى معنى الحيوان الناطق، هنا انتقل الذهن إلى تمام المعنى أو جزء المعنى، تمام المعنى، فتسمى الدلالة بالدلالة المطابقية. لماذا مطابقية؟ لأن اللفظ طابق تمام المعنى. إذا لفظ الإنسان يوجب انتقال الذهن إلى معنى. خب، أنت عندما تقرأ هذه العبارات، كل عبارة تقرأها ينتقل ذهنك إلى معناها، هذه دلالة اللفظ على المعنى. وتارة ينتقل ذهنك إلى جزء المعنى، مثلا تسمع لفظ إنسان وينتقل ذهنك إلى ناطق فقط، يعني إلى أنه مفكر، إلى أنه عاقل، إذن هنا انتقل ذهنك إلى جزء المعنى أو تمام المعنى؟ إلى جزء المعنى، فالدلالة تسمى بالدلالة تضمن يعني جزء. إذن لو أردنا أن نعرف الدلالة المطابقية ماذا نقول؟ نقول الدلالة المطابقية دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له. ما معنى الموضوع له؟ لأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى. أما الدلالة التضمنية ما هي؟ دلالة اللفظ على جزء المعنى. القسم الثالث دلالة التزامية، وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ. كيف جيدا للدلالة الالتزامية؟ لاحظ معي، لفظ الإنسان معناه التام الحيوان ناطق، إذن دلالة اللفظ على تمام المعنى سميناها بالدلالة المطابقية، ودلالة اللفظ على أحد المعنيين على جزء المعنى سميناها بالدلالة التضمنية. هناك نقطة اشتراك بين الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية. ما هي نقطة الاشتراك؟ خب لاحظ معي، نقطة الاشتراك واضحة، الدلالة المطابقية دلالة اللفظ على كل المعنى تمام المعنى، أما في التضمنية على جزء المعنى. هذه نقطة الافتراق بينهما. الكلام في نقطة الالتقاء. نقول أن الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام المعنى، والدلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء المعنى. إذن في كل من الدلالتين لم يدل اللفظ على معنى خارج عن معنى اللفظ، إنما دل على معنى في دائرة اللفظ. يعني الواضع وضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق، وفي الدلالة التضمنية دل لفظ الإنسان على الحيوان فقط، إذن دل على المعنى الداخلي، إذن لم نخرج عن معنى خارج عما وضعه الواضع. بينما لو جئنا إلى دلالة لفظ الإنسان على الضحك، الضحك ملازم للإنسان، قابلية الضحك، كل إنسان له قابلية الضحك، إذن لفظ الإنسان يدل على قابلية الضحك. قابلية الضحك أحد معاني الإنسان؟ معنى الإنسان الواضع وضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق فقط، لم يضعه للحيوان الناطق الضاحك. إذن الضاحك هذا معنى خارج عن معنى الإنسان لكنه ملازم له. لفظ الأسد يوجب انتقال الذهن إلى الشجاعة. هل معنى الأسد الشجاعة؟ معنى الأسد حيوان زائر، هذا معنى الأسد، حيوان مفترس زائر. إذا الذهن هنا عندما سمع لفظ الأسد انتقل إلى معنى الشجاعة. معنى الشجاعة من المعاني التي وضع لها لفظ الأسد، أو معنى خارج؟ معنى خارج لكنه ملازم. هذا ما يعبر عنه بالدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية دلالة اللفظ على معنى خارجي، أما في الدلالة المطابقية والتضمنية دلالة اللفظ على المعنى الذي وضعه الواضع. الواضع وضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق، والتضمنية دلت على الحيوان الذي هو أحد الجزئين الذي وضعهما الواضع. أما في الدلالة الالتزامية دائما الدلالة على معنى خارج عن ماذا؟ يعني خارج عن المعنى الذي وضعه الواضع اللغوي، تسمى بالدلالة الالتزامية. هذه أقسام ثلاثة للدلالة الوضعية. تطبيق العبارة ومراجعة هذه الفقرة يأتي في الدرس القادم. تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد، اللهم صل على